والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسر الجامعة الإسلامية أن ترحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير لإلقاء محاضرة بعنوان وصايا لطالب العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى لفضيلته الأجر والمثوبة على إجابة دعوة الجامعة الإسلامية وتجشمه عن آخر مع كثرة محاضراته ودروسه وارتباطاته العلمية. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي اللقاء السابق تحدثنا عن فضل العلم وأهميته في حياة المسلمين وما جاء من النصوص في فضل العلماء وشدة الحاجة إليهم، وأنه لا يستغني عنهم إلا من استغنى عن الدين، لا يستغني عن العلماء إلا من استغنى عن الدين. فكما أنه لا يستغني عن المزارع إلا من استغنى عن الدنيا، فكذلك لا يستغني عن العلماء إلا من استغنى عن الدنيا. وبيان ذلك أننا لو افترضنا بلدا لا عالم فيه يفتي الناس ويعلمهم ما يجب عليهم ويبين لهم ما نزل إليهم، ولا يقضي بينهم ويحل مشاكلهم وخصوماتهم، لما وجد الفرق بين المجتمع المسلم وغيره. والعلماء مثلوا بالمصابيح، وأبو بكر الآجري في أخلاق العلماء صور ذلك تصويرا دقيقا بليغا، بحيث لو وجد جمع من الناس يسيرون في ليلة شديدة الظلام في واد مسبح فيه سباع أوهام، والظلام شديد، فلا يدري الإنسان من أين يؤتى، أيؤتى من تحته أم من بين يديه أم من خلفه. هذه حية تنهشه، وهذا سبع يقضمه، ثم جاءهم من معه مصباح أضاء لهم الطريق حتى أخرجهم من هذا الوادي. وهذا مثل العالم الذي يبين للناس كيف يسيرون إلى الله جل وعلا. كل طريق يمكن قطعه بدون دليل وإن احتفت به المخاطر، إلا هذا الطريق الموصل إلى الله جل وعلا فلا يمكن قطعه إلا بواسطة أهل العلم. فالذي يزهد في أهل العلم، لا سيما من رسخ قدمه وعرف بالعلم والعمل، لا شك أنه يزهد في الدين. ونرى مع الأسف في بعض المنتديات وفي بعض المجالس وفي بعض المحافل من أخذ راحته في أعراض أهل العلم، وهذا لا شك أنه يقلل من قيمتهم ومن شأنهم. فإذا كان العلم بهذه المثابة، وإذا كان العلماء بهذه الثقل، فلا بد لهم من وراث، وهم طلبة العلم الذين يحملون عنهم العلم، وهم أنتم وأمثالكم. والحمد لله الأمور تبشر بخير رغم ما يوجد من ظلام حالك في على وجه الأرض، لكن يوجد ولله الحمد من أراد توجه الناس وترشدهم على الجادة، ويوجد أيضا في من يحمل هذا العلم عن هؤلاء العلماء الجلة، وفيهم كثرة ولله الحمد وعلى الجادة. كان الأمر قبل سنين مجرد في الغالب مجرد عواطف، إن وجد محاضرة عامة عاطفية تهيج المشاعر اجتمع الناس لها، وإذا وجد العلم الصحيح الأصيل قال الله وقال رسوله على الجادة المعروفة عند أهل العلم لا تجد إلا النفر اليسير. والآن ولله الحمد بالعكس، يوجد الطلاب في حلقات التعليم، حلقات التعليم بالمئات بل بالألوف في بعض الأحيان، وهذا يبشر بخير، وهذه رجعة إلى المسار الصحيح في التحصيل. ولست بحاجة إلى أن أبين لكم ما ورد من النصوص في فضل العلم، من ذلك ما سمعناه في قراءة إمامنا جزاه الله خيرا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الجامعة العريقة تمثل تطبيق هذه الآية، فمن كل بلد من بلدان المسلمين نفر طائفة، قلوا أو كثروا، والطائفة تطلق على الجماعة كما تطلق على الواحد، فهذا فيه امتثال لهذا التوجيه الإلهي. ولم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستزادة من شيء إلا من العلم، كما قرأ إمامنا في الركعة الثانية قول الله جل وعلا: وقل ربي زدني علما. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحتاج من هذا أن نوضح المراد بالفقه في الدين، لا كما يفهمه بعض الناس الذين صبت عنايتهم إلى معرفة الأحكام من الحلال والحرام، وهذا في غاية الأهمية في حياة طالب العلم، لكنه باب من أبواب الدين، وأهم منه ما عرف عند علماء الأمة بالفقه الأكبر. فالمراد بالفقه بالدين هنا الفقه بالدين بجميع أبوابه، بجميع أبوابه. ولذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان في النهاية في آخر الحديث، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فالفقه في الدين هو العلم بهذه بالدين بجميع أبوابه. وإذا كان بعض أبواب الدين مهملا بين بعض المتعلمين فعليهم أن يلتفتوا إليه. إذا كانت الأبواب التي كانت في غاية الأهمية عند سلف هذه الأمة التي تدعو طالب العلم إلى العمل بعلمه كانت محل عناية أهل العلم المتقدمين، أمثال الرقاق والفتن والاعتصام وغيرها من أبواب الدين التي تدعو طالب العلم وتحثه على العمل بعلمه، فهي كالسياط تسوقه سوقا إلى العمل بما تحمله من علم الحلال والحرام، من علم الحلال والحرام. في اللقاء السابق ذكرنا بعض المعالم والمنارات التي قد يستضيء بها طالب العلم، وفي مناسبات كثيرة ذكرنا بعض العوائق التي تعوق عن التحصيل، ذكرنا أيضا مفاتيح تفتح الآفاق أمام طالب العلم. وفي نقل عن سفيان بن عيينة بمناسبة المفاتيح وقفت عليه بالأمس، يقول سفيان: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أول العلم الاستماع، لا بد أن يصغي طالب العلم إلى شيخه. مع الأسف يوجد من طلاب العلم، وهذا يظهر جليا في التعليم النظامي، تجد طالب حاضر عندك وأنت تشرح في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ينظر في كتاب آخر. طيب ما لك يا فلان منصرف؟ والله عندنا امتحان في المحاضرة التي تلي هذه، هل هذا عذر؟ فإن ينصرف طالب العلم عن العلم الشرعي هذا ليس بمبرر. وتجد أسوأ من ذلك بعض الطلاب يحضر كتب لا علاقة لها بالعلم، وأحيانا تجد وإن كان على قلة وندرة في الكليات الشرعية تجد جرائد أحيانا، هذا لا شك أنه يبعث على الأسف في صفوف المتعلمين، لكن لا نجد مثل هذا في دروس المساجد وفي حلق العلم الذين جاءوا لرغبة خالصة للتحصيل. قد يوجد من ينشغل بجوال مثلا، وهذا ليس من الأدب في حلق التعليم، ينشغل بجوال كل شيء، النغمات والرنات، هذا أيضا ينبغي أن يجتنبه طالب العلم. عليه أن يستمع لشيخه، يستمع لشيخه ويهتم بما هو بصدده من تحصيل هذا العلم الذي جاء من أجله وتفرغ وتكلف العناء من أجله، يستمع. فأول العلم الاستماع، وفرق بين الاستماع والسماع، الاستماع مع قصد الاستماع والفهم لما يلقى من أجل أن يثبت في الذهن ويرسخ، وأما مجرد مرور الكلام على السمع من غير قصد للاستماع هذا لا يجدي شيئا. ولذا يقول أهل العلم في سجدة التلاوة، نعم، يسجد المستمع دون السامع، يسجد المستمع دون السامع. ولذا لو مررت وأنت في طريقك ومر بجوارك سيارة ثانية وصاحب السيارة شغل على الأغاني ورفع عليها فسمعت هذه الأغاني، أنت لا تلام، تلام إذا استمعت. أما إذا مجرد السماع مرور على إذنك من غير رضا به لا تلام على ذلك، إنما عليك أن تنكر، نعم، لكن كونك تؤاخذ بأنك سمعت غناء لا تؤاخذ. فأول العلم الاستماع، على طالب العلم أن يصغي لشيخه وما يلقيه. ثم الفهم، إذا استمع إلى الشيخ وذكر الشيخ جملة من الجمل هذا الطالب بحاجة إليها لأنها من العلم الذي تبرغ من أجله، هل فهم هذه الجملة؟ الشيخ مطالب بأن يكرر هذا الكلام حتى يحفظ حتى يفهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم ثلاثا حتى يفهم عنه. فالشيخ يكرر هذا واجبه بأسلوب، إذا لم يفهم بأسلوب آخر ليتمكن الطالب من الفهم بأسلوب ثالث لئلا يمل الطالب من تكراره على بحروف واحدة. لكن واجب الطالب الفهم، وظيفة الطالب الفهم على الشيخ. إذا فهم من أول مرة الحمد لله، ما فهم المرة الثانية الثالثة ما فهم بعد ذلك يطلب يستزيد من الشيخ أن يفهمه ويوضح له. وكثيرا ما يستثبت طلاب العلم في حلقات العلماء السابقين مع كثرتهم يستثبت بعضهم من بعض، فاته كذا، خفي عليه كذا، غفل عن الجملة كذا، حتى يفهمها إن لم يفهمها من الشيخ فهمها من زميله. ثم الفهم يقول ثم الحفظ، إذا رجعت بعد أن استمعت وبعد أن فهمت احفظ احفظ، لأن الاستماع ثم الفهم يعين على الحفظ، يعين على الحفظ. ولذا يوصي بعض العلماء أن يحفظ القرآن مع التفسير، القرآن يحفظ مع التفسير، من أجل أنك إذا فهمت سهل عليك الحفظ، فيصعب على الإنسان أن يحفظ كلام لا يفهمه. دعونا من مرحلة الصبا، لأن نحن تجاوزنا مرحلة الصبا، في مرحلة الشباب، في مرحلة الفهم الآن. فإذا فهم الطالب المقطع الذي يريد حفظه سهل عليه حفظه، ومع ذلك يستعين بيمينه. إذا لم يستطع أن يحفظ من أول مرة بعد أن يفهم مرتين ثلاث، بعض الناس يتفاوتون في الفهم، بعضهم بطيء الحفظ أيضا، إذا كان من النوع البطيء الحفظ بعد أن يفهم، نعم عليه أن يستعين بيمينه، يكتب هذا المقطع مرة مرتين ثلاث، من أجل إيش؟ أن يحفظ. والكتابة عن قراءة القطعة 10 مرات، وهذا مجرد، نعم. فإذا فهم، ننظر بالتفسير مثلا، عنده 5 آيات، راجع تفسير هذه الآيات الخمس في تفسير موثوق به، في تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير أحيانا يتشعب بك بسبب كثرة الروايات وكثرة الطرق، فتتشوش، أنت تتشوش من الكثرة، اختصر الكلام. فأنت مع فهمك للقرآن يسهل عليك حفظه، ثم بعد ذلك إذا اختصرت ما يتعلق بهذه الآيات الخمس من تفسير ابن كثير أو من غيره من التفاسير، إذا كنت لا تحسن الاختصار فعليك بالمختصرات، أمثال تفسير الشيخ فيصل بن مبارك توفيق الرحمن لدروس القرآن، خلاصة ولب للتفاسير الأثرية الثلاثة لابن جرير والبغوي وابن كثير، هذا خلاصتها، يستفيد منه طالب العلم في فهم القرآن، وإن كان لا يستغنى به عن غيره. بعضهم يرى أن قراءة كتب التفسير تعوق عن مواصلة الحفظ، لكن لابد من الفهم. نعم، الصحابة كيف يتعلمون القرآن؟ لا يتجاوزون 10 الآيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، فتفهم تحفظ، يسأل عما يشكل منها، فيتعلمون العلم والعمل جميعا. فطالب العلم إذا عني بهذا المقطع 5 آيات 10 آيات حسب قوة حافظته وضعفها، بعد ذلك يحفظ هذا القدر ويسهل عليه حفظه، إن استطاع حفظه بالتكرار. ولا بعض الناس من مع التكرار يشرد ذهنه، مثل هذا يقيد، يستعين بيمينه ويكتب، ويكتب مرة مرتين ثلاث، والجهد لن يضيع. بعد ذلك بعد الحفظ العمل، والعمل من أعظم وسائل تثبيت العلم، من أعظم وسائل تثبيت العلم. والعلم بدون عمل لا قيمة له، لأن القرآن إنما أنزل للعمل، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ما نزل إليه في سنته من أجل أن يعمل به، لأن البيان يكون للمجمل، والمجمل لا يمكن العمل به. أقيم الصلاة، بعدين كيف نقيم الصلاة؟ ببيانه عليه الصلاة والسلام، بقوله وفعله، صلوا كما رأيتموني أصلي، حصل البيان وعرفنا هذا البيان، ثم لم نعمل به، وش الفائدة؟ علم بدون عمل كشجر بلا ثمر. فإذا نخلة فحل لا تنبت بمفردها للزينة بل فائدة منها أو من الشجر الذي يجعل كالمنظر في الشوارع وفي بيوت بعض العلية من القوم، هذه لا قيمة لها، مثل العلم بدون عمل. إن كان يتخذ العلم لا للعمل بل للزينة كما تتخذ هذه الأشجار، هذه حقيقة مرة، هذه حجة على من تحمل هذا العلم. فعلى طالب العلم أن يعمل بما يعلم. ويذكر هنا من باب أنه من أعظم ما يعين على تثبيت العلم وترسيخه في الذهن. ثم النشر، إذا تعلم استمع فهم حفظ عمل بنفسه نشر علمه للآخرين لكي يستفاد منه. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وتصور أن بعض الناس تجرى لهم الأجور مئات السنين، كيف تجرى لهم مئات السنين؟ أو علم ينتفعوا به. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أو علم ينتفع به. طيب انتفع هذا الجيل وانقرضوا، لأن بعض الناس يقول العلم الذي ينتفع به خاص بالتصنيف هو الذي يستمر، أما بالنسبة للتعليم ينقطع من قطاع الجيل الذي علمته بعد ذلك ينتهي. لا يا أخي ما ينتهي، فضل الله واسع. أنت علمت زيد ومعه مئة من الطلاب، زيد هذا علم مئة، وهؤلاء أجورهم مثبتة لزيد، وأجورهم مع أجر زيد مع أجورهم مثبت في أجرك أنت. فالأمر عظيم جدا، وفضل الله جل وعلا لا يحد، لكن نحتاج إلى أن نطلب العلم بنية خالصة، ونتعلم وننشر ونعلم ونؤلف بنية خالصة صالحة. لأن العلم من علوم من العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك. فإما أن يكون مع السفرة الكرام البررة مع النبيين والصديقين، وأما أن يكون من أول من سعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نعنى بهذا الشأن ونخاف منه أشد الخوف. فالنشر لا شك أنه يوسع دائرة الأجر، فلك أجرك ولك عملك ولك أجر من دللته على الخير والدال على الخير كفاعله. والنشر يكون بالتعليم، والتعليم من أقوى وأعظم وسائل التحصيل. المعلم أول ما يبدأ بالتعليم يعني علومه محدودة بقدر ما حفظه وفهمه عن شيوخه ومن محفوظاته، لكن إذا علم الناس لا شك أن علومه تنمو وتزداد، وبركة آثار العلم تظهر عليه مع النية الصالحة الخالصة. وإلا إذا لم يعلم غيره لا يلبث أن ينسى ما تعلمه. ولنا عبرة بمن تعلم وتسلم المناصب العليا وكان يشار إليه بالبنان، يشار إليهم علماء كبار ثم بعد ذلك تركوا التعليم وانصرفوا عنه. نعم هم على خير وعلى ثغور في مصالح العامة، لكن مع ذلك تركوا التعليم فانحسر علمهم، أخذ يتراجع. والنسيان آفة من آفات تحصيل العلم، النسيان معروف ما سمي الإنسان إلا نسيانه. وكثير من الطلاب الذين مروا علينا أثناء الدرس في الجامعة نوابغ، وتجدهم على الأوائل، وتسأل في القاعة وفي الفصل تجدهم ما شاء الله، تجدهم مبرزين في تحصيلهم وقد فاقوا أقرانهم، لكن يتوظف بعد التخرج بوظيفة إدارية شأنه الكتابة. نعم الكتابة ما ينسى الكتابة لأنه يزاول الكتابة، لكن العلم إذا مضى عليه سنة نسي قدر من علمه، سنتين ينسى أكثر، ثلاث سنوات ينسى، خمس سنوات، عشر سنوات يعود عامي أو في حكم العامي. فعلينا أن نتابع التحصيل والنشر، التعلم والتعليم. فالتعلم لا حد له، تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، قال أبو عبد الله البخاري، وبعد أن تسودوا، لأنكم إذا تسودتم وقفتم على حد نسيتم ذلك. يقول: فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما يحب الله، يعني على الجادة المعروفة المأثورة عن سلف هذه الأمة المبنية على الدليل على ما يحبه الله، ألهمه كما يحب، ألهمه كما يحب، وجعل له في قلبه نورا، وجعل له في قلبه نورا، فهو ينظر بنور الله، فهو ينظر بنور الله. هناك أمور لا أريد أن أكرر ما ذكرته في اللقاء السابق ولا فيما ذكرته في مناسبات وسجلت وتداولها الإخوان من كلام، لكن عندنا فيما يتعلق في ظرفنا الذي نعيشه واجب طالب العلم في أوقات الفتن، وعندنا أيضا مسؤولية حمل العلم وتبليغه، مسؤولية حمل العلم وتبليغه، وأيضا فقه تطبيق العلم. هذه مسائل لا بد أن نكون على بصيرة منها. واجب طالب العلم في أوقات الفتن عليه أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والعصمة من هذه الفتن بالاعتصام بالكتاب والسنة، ويقلل بقدر الإمكان إلا بقدر الحاجة، إلا بقدر ما يحتاج إليه من الأمور التي يخوضون فيها الناس، التي يخوض فيها الناس، نعم، يقلل منها ويقتصر منها على قدر الحاجة. بعض الناس في أوقات الفتن، والفتن مذهلة والإنسان متشوف إلى أن يعرف ماذا حصل وماذا قيل وماذا قالوا، تجده يقضي من وقته أكثر من نصف الوقت في الجرائد والمجلات والمواقع والقنوات، ماذا قال فلان وماذا قيل عن فلان، على أمور أشهر هي لا شيء، إن لم تضر لم تنفع. نعم، ينبغي أن يعرف الإنسان ما يدور حوله بقدر الحاجة، وأن يكون ديدنه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما يعين على فهم الكتاب والسنة، وأن يعنى بالعبادات الخاصة، يعنى بالعبادات الخاصة مثل الذكر سواء كان المطلق أو المقيد في أوقات خاصة أو على العموم جميع الأوقات، ومثل تلاوة القرآن على الوجه المأمور به، وأيضا الصلاة يكون له نصيب من الصلاة، وأيضا الصيام وغير ذلك من العبادات المتنوعة التي جاءت النصوص بفضلها. والعبادة في الهرج كهجرة إلي كما في الحديث الصحيح، فعلينا أن نهتم بهذا الأمر ونعنى به ونلتف على أنفسنا ونصلح ما فيها من خلل، ونعنى بأمراض القلوب لكي نعالجها من مما جاءنا في شرعنا، ولا نحتاج إلى غيره، لا نحتاج إلى أن الفلان العالم النفساني الأمريكي قال كذا أو البريطاني قال كذا، ما أحتاج، لسنا بحاجة، عندنا العلاج لكل داء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء لإيش؟ لأدواء القلوب وأمراضها، ولأدواء الأبدان أيضا وأمراضها، فعندنا الشفاء، وفي كلام أهل العلم ما يعين على ذلك، وللإمام المحقق شمس الدين بن القيم من ذلك القدح المعلى، وكتبه مملوءة من هذا الشأن، فنعنى بها أيضا لأنها تعيننا على فهم الكتاب والسنة. فعلى الإنسان أن يهتم بأمر العمل، بأمر العمل، وإذا صدق اللجأ إلى الله جل وعلا أعانه على كل ما يريد من علم وعمل. مسؤولية حمل العلم وتبليغه. سمعنا في الآية فلولا نفر من كل طائفة من كل فرقة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين علشان إيش؟ نعم، ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لماذا؟ إذا أنذروا ترتب على هذا لعلهم يحذرون، يحذرون مما يخاف أمام الإنسان، مخاوف أمامه، مخاوف في دنيا، فتن الدنيا، وأمامه أيضا فتن في القبر، أمامه فتنة في المحيا، أمامه فتنة في الممات، أمامه أيضا إما نعيم دائم لا ينقطع أو عذاب صارمد لا ينتهي. فيحمل هذا العلم بإخلاص وصدق ويبلغه قومه إذا رجع إليهم، والنتيجة لعلهم يحذرون. وبعض الأخوان كما بلغنا قام بهذا على خير وجه في بلده إذا رجع، وبعضهم انشغل بأمور الدنيا وأمور المعاش وعاد كغيره ولا أثر له في مجتمع. وسمعنا مسألة تبليغ العلم ونشر العلم وما يترتب عليه من عظائم الأجور. فالعلم مسؤولية عظيمة لا بد من تبليغها. بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مني حديثا فأوحاه ثم ألفاه كما سمعه. فلا بد من تبليغ ما سمع. أبو هريرة لما انتقد في كثرة التحذير قال لولا آية في كتاب الله ما حدث، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. الكتمان أمرهم عظيم. ما معنى أني أحفظ القرآن وأنام عنه؟ ما معنى أنني أحمل العلم ولا أبلغه للناس؟ هذا وبال على صاحبه، هذا وبال على صاحبه. فقه تطبيق العلم، عرفنا أنه لا بد من تطبيق العلم، وأن العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. عندنا مسألة نحتاج إليها. كثير من الأخوان يحرص على التعلم، يحرص على التعلم، وموجدت هذه الجموع إلا من أجل هذا. والحرص دليل على إرادة الله جل وعلا بالإنسان الخير، ومع ذلك يحرص على التطبيق، تطبيق العلم وهو الثمرة المرجوة من العلم. لكن قد يخفى على بعض طلاب العلم فقه التطبيق. شو معنى فقه التطبيق؟ حمل حديثا يتضمن سنة فعلم هذا الحديث، حرص على تطبيقه وطبقه بالفعل، لكنه لم يفقه ما يحتف بهذا الحديث من معارض مثلا. طيب على سبيل المثال طالب علم عرف ما جاء في التراص في الصفوف في الصلاة، وأن الصحابة كانوا ينصقون أقدامهم بأقدام من جاورهم في الصلاة، والتراص في الصف أمر جاء الحث عليه، ولا تدعوا فرجات الشيطان. لكن مع ذلك هل نفقه أن نطبق هذا؟ بعض الناس يظن أن التطبيق يحصل مع الجفاء، لا يحصل إلا بالجفاء. حتى أنه وجد من حرص على تطبيق السنة لكن مع عدم الفقه في تطبيقها، من يكون بعض أصابع جارة تحت قدمه موجودة، وجد ردود أفعال ممن حصل معهم بعض هذه القضايا بأن ربى بعض الأظفار لمثل هذا. هذه كارثة. هل هذا تطبيق للسنة؟ هذا حريص على تطبيق السنة ويلزق القدم بالقدم، لكن ليس معنى هذا أنك تؤذي جارك وترجع على رجله ولا. هذا شيء أن بعض الناس ما يتحمل سر قدمه فيها شيء من الحساسية. يعني إذا وجد طالب علم مشهود له قطع صلاته من أجل إيش؟ قطع صلاته من أجل إيش؟ خيط، خيط رفيع جدا ينزل من ثوبه على قدمه، وهو حساس شديد الحساس يفترق قطع الصلاة، ظنه حشره النفس. فكيف بمن يجعل تحت الأصابع بعض الأصابع تحت قدمه، وإذا سجد جاف بين عضدي حتى يضر بالآخرين؟ يا أخي وين فقه تطبيق السنة؟ أنت مطلوب بأن لا تدع فرجة للشيطان، لكن بقدرها. والمحادات ليست بالأقدام فقط، ولذا بعض الناس يظن الحل في عدم ترك الفرج بأن يفحج بين رجليه، يجعل بدل ما حجمه ثلث متر هو في الأصل يجعل بين رجليه أكثر من متر. هل هذا تطبيق للسنة؟ أين المحادات بالمناكب؟ هذا ليس هو تطبيق السنة، إنما يحرص الإنسان أن يحاذي بالمناكب والأقدام، ودين الله جل وعلا بين الغالي والجافي. بعض الناس يحرص على تطبيق السنة، أولا لا يفقه السنة فتجده يتورط في كل جلسة، وفي بدنه ثقل، وفي جيبه مفاتيح ومحافظ وجوال ومدري إيش، ثم يرمي بنفسه على جاره. هل هذا يفقه تطبيق السنة؟ لا بد من فقه التطبيق. يعني إذا كانت هذه السنة معارضة مثلا المجافاة، المجافاة سنة، لكن بجوارك آخر تؤذيه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يؤذي ما لم يحدث. وأي أذن في أن تجعل مرفقيك في أضلاع أخيك؟ فننتبه لهذا، ولا شك أن الذي يحرص على السنة يؤجر على قدر حرصه، لكن لتمام أجره لابد أن يفقه كيف يطبق هذه السنة، لابد أن يفقه كيف يطبق هذه السنة. وليس معنى هذا التقليل من شأن التراص في الصفوف وإلزاق الأقدام، لكن أيضا إذا رأيت جاري من نوع الحساس أترك له فرصة، بحيث لا بعض الناس من يكبر في صلاته إلى أن يسلم وقلبه كالمرجل من خشية الله ومن تأمل ما يقرأ، لا على صاحبه يغلو كالمرجل على صاحبه وجاره على أخيه المسلم. لماذا؟ لأنه ضايقه، وهذا حساس ما يتحمل، والناس في تباعهم في بعضهم شدة ما يتحمل مثل هذه الأمور. وجدت تصرفات أثناء الصلاة تجعل طالب العلم يكون متسما في جميع أفعاله بالرفق واللين، وليكن داعية خير بفعله قبل قوله ليقبل. فعلينا أن نهتم بهذه الأمور، ولا أريد أن أكرر ما ذكرته سابقا، فهذه مسائل ثلاث يعني رأيت أهميتها في مثل هذا الوقت. و وبطلب كثير من الأخوة يقولون الإجابة على الأسئلة هي التي تحل بعض الإشكالات عند بعض الأخوان، وقد يكون في الكلام المرسل المكرر شيء من التكرار. فالإجابة على الأسئلة لا شك أنها حاجة قائمة للأخوان، فنقتصر على هذا وننظر في الأسئلة، ولعل يرد فيها ما ينفع إن شاء الله تعالى.